بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فنتابع درسنا في كتاب أدب المشي بالصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ويسن جهر الإمام بالتكبير، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع، لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسر مأموم ومنفرد. المأموم يسر، يعني لا يرفع صوته، لأن هذا فيه تشويش، يعني لأن هذا فيه تشويش على غيره. وكذلك المنفرد، لأنه لا حاجة إلى الجهر، هو منفرد فلا حاجة إلى الجهر. قال رحمه الله: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، يرفع يديه إذا قال الله أكبر، ويرفع في المواضع المعروفة في السنة الأربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية. هذه أربعة مواضع يرفع يديه. المؤلف رحمه الله هنا ذكر الصفة في رفع اليدين، قال: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع، يعني يرفع يديه ليست مقبوضة الأصابع، ممدودة الأصابع ومضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر. إذا في عذر يمنعه من الرفع فليرفع بقدر ما يستطيع. بعض الناس ربما يكون مريضا، يكون مصابا في كتفه، مصابا في يده، فيرفع بقدر ما يستطيع. قال: ويرفعهما. طب ما الحكمة من رفع اليدين؟ المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة يعنى ببيان الأحكام، ويعنى أيضا ببيان الحكم، أحيانا ببيان الحكم، هذا شيء مفيد. قال رحمه الله: ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. السبابة يعني في الدعاء إشارة إلى الوحدانية، هكذا قال المؤلف. قال رحمه الله: ثم يقبض بعدما يكبر ويرفع يديه، ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. ثم يقبض كوعه الأيسر، الكوع العظم الذي يكون، يعني يقبض مفصل الكف، جيد، لأن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع العظم الذي يلي الخنصر، وبينهما الرسغ. وهذه الأعظم الثلاثة، الكوع والكرسوع والرسغ، تكون في مفصل الكف، والمراد أن يقبض بكفه اليمنى على مفصل الكف اليسرى. المؤلف يقول: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه اليمنى، يعني هكذا، جيد، هذا صفة القبض. وفي صفة ثانية اللي هي الوضع، أن يضع الكف على الكف، فهاتان صفتان ثابتتان في السنة. إما أن يقبض على الكف والمفصل الأيسر باليد اليمنى، وإما أن يضع اليمنى على اليسرى. فعندك أيها المصلي صفتان في وضع اليد، إما القبض وإما الوضع، وكنا بينا ذلك في شرح البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته، ويجعلها تحت سرته. وضع اليد تحت السرة جاء في حديث علي بن أبي طالب، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. والصحيح في هذا أنه يضعها فوق ذلك عند صدره، والأفضل أن تكون بين السرة والصدر. ويجعلها تحت سرته في نسخة: ويجعلهما، يعني يديه، واضح. لكن كما قلنا تحت السرة هذا ضعيف. يقول رحمه الله: ومعناه، ما معنى هذا الوضع لليدين عند الصدر؟ يقول: معناه ذل بين يدي ربه عز وجل، يعني هذه وضعية الذليل. قال: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته. أين يكون نظر المصلي في الصلاة؟ المستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، إلا في التشهد فإنه ينظر يرمي ببصره إلى السبابة، هكذا السنة. قال رحمه الله: ثم يستفتح سرا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو الدعاء. والإمام ابن القيم رحمه الله قد فضل هذا الدعاء من 10 أوجه في كتابه زاد المعاد، ارجعوا له. هناك أدعية أخرى واستفتاحات أخرى ثبتت في السنة أيضا، لكن المؤلف أخذ بهذا لأن لعل المؤلف رحمه الله يذهب مذهب ابن القيم في تفضيل وتقديم هذا الاستفتاح. يقول رحمه الله: سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، لأن التسبيح التنزيه عن النقائص والعيوب التي لا تليق بالرب سبحانه وتعالى، والحمد إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. فأنت جمعت بين التسبيح والحمد، بين التنزيه والثناء على الله عز وجل. قال رحمه الله: وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. أي والله كل شيء فيه اسم الله مبارك فيه بإذن الله، وما نزع اسم الله من شيء إلا نزعت منه البركة، بل إن الذبيحة إذا لم يذكر عليها اسم الله فإنها لا تحل. سبحان الله، يعني اسم الله يطهرها ويطهر لحمها ويذكيها. قال رحمه الله: وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك، الجد أي جلت عظمتك، جلت عظمتك، لأن الجد المكانة والشأن، فتعالى تعالى شأن الله عز وجل وتعالت مكانته وسلطانه سبحانه وتعالى. قال: ولا إله غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. المؤلف رحمه الله إمام في التوحيد، ولذلك يفسر هذه الألفاظ التي في التوحيد والعقيدة تفسيرا رائقا رحمه الله. فهذا الذكر كما تلاحظون يعني بدأ بالحمد لله، بتنزيه الله عز وجل وبالحمد له والثناء والتعظيم له سبحانه وتعالى، وختم بأعظم قضية في الدنيا وهي قضية التوحيد. نعم، قضية التوحيد. فما أعظم هذا الذكر وما أعظم هذا الدعاء لو قاله الإنسان مستحضرا ومستشعرا معانيها الجليلة العظيمة. يقول رحمه الله: ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن. يعني في صيغ استفتاحات وكذلك تعويذات، أيضا في صيغ أعوذ بالله مما ورد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، هذه كلها ثابتة وردت. والمؤلف رحمه الله يقول: إن الاستفتاح والتعوذ يكون سرا وذلك في كل صلاة. ثم قال رحمه الله: ثم يبسمل سرا. هذا الصحيح أن البسملة تكون سرا، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، البسملة سرا. قال رحمه الله: وليست من الفاتحة ولا غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وليست آية أيضا من غيرها من السور. يقول: بل آية من القرآن قبلها، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها، هكذا عندكم؟ بل هي آية من القرآن قبلها. نعم، بل هي يعني البسملة، البسملة آية من القرآن. على كل حال البسملة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال، وهذا طبعا غير البسملة التي في سورة النمل، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أجمعت الأمة على أنها من القرآن وأنها آية من سورة النمل. لكن الآن الخلاف في البسملة التي تكون في أول السور. من العلماء من قال إنها ليست آية، ومنهم من قال إنها آية. إذن هذان قولان متقابلان. قول ثالث: هي آية ولكنها منفصلة، آية من القرآن ولكنها منفصلة. إذن قولان متقابلان وقول وسط. قول الأول: إنها آية من كل سورة. قول الثاني: ليست آية أصلا، ما هي آية. القول الثالث: هي آية ولكنها آية منفصلة للفصل بين السور. وهي أيضا قول آخر أنها آية من الفاتحة فقط وليست آية في باقي السور. يعني أقوال متشعبة ومتفرعة في هذه المسألة، ولكن الراجح والله أعلم كما قال المؤلف رحمه الله أنها ليست آية لا في الفاتحة وليست آية في غيرها. وهل هي آية منفصلة أم لا؟ الظاهر أنها آية ولكنها منفصلة كما قال المؤلف رحمه الله، بل هي آية من القرآن قبلها، أي قبل السور، قبل السورة. وبين بل هي آية من القرآن قبلها، يعني الفاتحة، قبل الفاتحة، وبين كل سورتين، يعني هي آية قبل الفاتحة وآية بين كل سورتين سوى براءة والأنفال. بين سورة الأنفال وسورة براءة في بسملة؟ ما في، ما تقال، وإنما يكتفي القارئ بالتعوذ فقط. إذا أراد أن يقرأ سورة براءة يكتفي بالتعوذ، ما في بسملة. وهذا يدلك على أن المسألة وقفية وعلى أنها آية وليست اجتهادية. طيب، قال رحمه الله: ويسن كتابتها، يعني البسملة، أوائل الكتب، كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله تكتب في الكتب، في الخطابات وفي المؤلفات وفي الرسائل تكتب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح كتبه وخطاباته بالبسملة، وفي جميع الأفعال من أكل ومن شرب وغير ذلك من الأفعال الطيبة، فإنها يفتتح فيها المسلم ببسم الله. يقول: وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه، لأن الشعر هذا هو نفث الشيطان، الشعر نفث الشيطان، فما ينبغي أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمام نفث الشيطان. ولكن قال بعض العلماء: إذا كان هذا الشعر منظومة علمية، شعر فيه علم، فيه فوائد، منظومة علمية، فقالوا لا بأس بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم قبله، الله أعلم، لأن الأمور مقاصدها. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن. يقرأ الفاتحة مرتبة، يرتب الآيات، لا يقرأ آية قبل آية، متوالية، لا يفصل بين آية وآية، يعني يقول الحمد لله رب العالمين ويبقى زمنا ثم يقول الرحمن الرحيم، لا، مرتبة متوالية مشددة، لأن الفاتحة فيها شدات كما سيأتي. وهي، يقول المؤلف، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر. هذا كله في الفاتحة. يقول: فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، وهي إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه إلهية، هذه صفة الله سبحانه وتعالى. ومالك يوم الدين يدل على المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين يدل على الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وفيها التنبيه على طريق أهل الحق وأهله والمقتدى بهم، وذلك في قوله: الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا دليل على تنبيه على طريق الحق وأهل الحق والمقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يقف عند كل آية بقراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يقرأ آية أهل. هكذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا يقرأ آية آية. هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي. هذا من الاستطراد المفيد، لأنه ناسب لما ذكر أعظم سورة ناسب أن يذكر أعظم آية، فذكر هذه مع هذه. يقول رحمه الله: وفيها 11 تشديدة، يعني سورة الفاتحة فيها 11 تشديدة، ويجب على القارئ أن يأتي بهذه التشديدات، فلو أخل بتشديدة فقد أخل بسورة الفاتحة، لأن التشديدة هذه هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حرف، لأن الحرف المشدد وفي الحقيقة حرفان، هو حرفان، فمع التشديد أصبح كأنه حرف واحد، فمن ترك التشديد فقد ترك حرفا من الفاتحة. طيب، نريد أن نستعرض هذه التشديدات، استعرضها معي، أنا أقرأ وأنت استخرجوها. الحمد لله رب العالمين، كم تشديد في هذه؟ فيها 2. لله هذه واحدة، رب هذه الثانية، الرحمن الرحيم هذه 2 أيضا، الرحمن التشديدة على الراء، الرحيم التشديدة أيضا على الراء، هذه كم؟ 4. مالك يوم الدين، تشديدة فين؟ على الدال في الدين، هذه 5 تشديدات. إياك نعبد وإياك نستعين، كم؟ 2. إياك هذه كم الآن أصبحت؟ 7. اهدنا الصراط المستقيم، ها، 1 على الصراط، الصراط على الصاد. طيب، صارت كم هذه؟ 8. صراط الذين أنعمت عليهم، ها، الذين، هذه 1، صارت كم؟ 9. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ها، الضالين كم فيها؟ فيها 2، 1 على الضاد و1 على اللام، فأصبحت كم؟ 11. هذه هي التشديدات في الفاتحة. طيب، بعض الأئمة كيف يقرأ؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ها، إيش حكم القراءة هذه؟ الواجب عليه أن يقول إياك في شدة هنا، إياك خفف، تركها حرفا. طيب، بعض الأئمة يقول ولا الضالين، إيش ترك؟ نعم، ترك التشديد الثانية، الواجب أن يقول ولا الضالين، يشدد في الضاد ويشدد في اللام. هذه مسائل خطيرة، يجب على الإمام إذا كان يصلي بالناس يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. أنا أقول يجب، لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به أو الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. يعني صحة الصلاة فرض، وهذا الفرض لا يصح ولا يتم إلا بصحة الفاتحة، وصحة الفاتحة لا تتم إلا بالتعلم، أن يتعلمها وأن يقرأها قراءة صحيحة بتشديداتها. يقول رحمه الله: ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، هذا كما يفعله بعض العجم، إفراط في التشديد يعني يفرط قليلا في التشديد، شدة يعني إدغام حرفين في بعض، لكن بعض الناس يشد في الشدة أكثر من اللازم، كما يفعل بعض من عنده وسوسة في التجويد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإفراط في المد، لأن المد يكون طبيعي إلى 6 حركات، بعض الناس يفرط، يعني بعض الناس مثلا إذا جاء عند ولا يمد مدات كثيرة، كره العلماء هذا، والإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد كره قراءة حمزة وقراءة الكسائي لما فيهما من الإفراط والغلو في المد والتشديد، والمراد بالمد هنا الإمالة، خاصة قراءة حمزة فيها إمالات غريبة، وهي قراءة صحيحة، لكن أحمد كره، وأحمد رحمه الله يعني حبذا قراءة نافع وقراءة عاصم وقراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، وقال رحمه الله إن قراءة أبي عمرو هذه على لغة الفصحاء من قريش. على كل حال هي قراءات، نحن ما نتكلم، هي قراءات سبعة وثابتة ومتواترة وصحيحة، لكن هذا شيء منقول عن الأئمة. يقول رحمه الله: ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد، فإذا فرغ قال آمين بالمد هكذا، آمين وبالتخفيف، مد وتخفيف. طب لو في مد وتشديد غلط، لو شدد الميم غير المعنى، آمين هي اسمه فعل بمعنى اللهم استجب. طيب لو قال آمين غلط، لأن آمين معناها قاصدين، آمين البيت الحرام، وحتى كلمة أمين بدون مد أيضا هذا انتقدها العلماء وقالوا يقولها بالمد والتخفيف آمين. طيب قال رحمه الله: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، يعني يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسكت سكتة لطيفة يقول المؤلف ثم يقول آمين. لماذا هذه السكتة؟ يقول حتى يعلم، يعني في حكمة منها، يقول ليعلم أنها ليست من القرآن، هو آمين ما هي من القرآن، يقول يسكت. ولكن الإمام إذا سكت هذه السكتة اللطيفة هل يسكت المأمومون؟ ما يسكتون، هم يبادرون الإمام. ومعناها اللهم استجب، قال المؤلف رحمه الله: يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، يعني الجميع يجهر بها، الجميع يجهر، المأموم الإمام والمأموم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما حسدتكم اليهود، ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يدل على ماذا؟ على أننا نؤمن خلف الإمام ونجهر بالتأمين، واليهود قد حسدتنا على هذا، وهذا يدلك على ضعف ما ذهبت إليه الحنفية من ترك الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، هذا مذهب ضعيف والله المستعان، كنا بينا ذلك في شرح صحيح البخاري. يقول رحمه الله: ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية بحديث سمرة، يعني الإمام إذا فرغ من الفاتحة وقال آمين يسكت، يقول المؤلف يسكت سكتة، واستدل رحمه الله بحديث سمرة. حديث سمرة أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن خزيمة وجماعة من علماء الحديث، عن الحسن رحمه الله أنه قال، وقد رواه جماعة من أصحاب الحسن عنه، عن الحسن أنه قال: تذاكر سمرة وعمران، سمرة بن جندب وعمران بن حصين، تذاكر سمرة وعمران فحدث سمرة أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءته، فأنكر عمران، عمران أنكر عليه، فكتب إلى أبي بن كعب، كتب إلى أبي، أبي كان في المدينة وهما كان في البصرة، كتب إلى أبي، إلى عالم المدينة، فكتب إلى أبي بن كعب، وكان في كتابه أو في رده إليهما حفظ سمرة. اختلف الآن سمرة مع عمران، من الصواب مع من؟ مع سمرة، هكذا قضى أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذه القصة الظاهر أنها حصلت في زمن عمر، لأن أبي بن كعب كان قد توفي رضي الله عنه في زمن عمر، فهي قصة قديمة، قصة قديمة. ولا شك الحسن لم يدرك هذه القصة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا، هو حديث العقيقة، فالإسناد منقطع، ولذلك هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، ضعفوا هذا الحديث. وأيضا هو حديث فيه اضطراب، لأن السكتة الأولى، السكتة الأولى صحيحة، النبي كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولكن السكتة الثانية التي قالها سمرة هنا في هذا الحديث، السكتة الثانية هنا الروايات اختلفت في هذا الحديث، ففي بعض الروايات أنه كان يسكت بعد الفاتحة، وفي بعض الروايات أنه كان يسكت بعد الفراغ من القراءة كلها، يعني قبل الركوع. فهل كان يسكت بعد الفاتحة أم يسكت بعد القراءة قبل الركوع؟ اختلفت من الروايات، فالحديث فيه اضطراب على ضعف إسناده. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الإمام لا يسكت إلا سكوتا واحدا، وهو السكوت الذي يلي تكبيرة الإحرام. نعم، هذا السكوت الثابت في الصحيحين. وأما ما عدا ذلك بعد الفاتحة وبعد القراءة فإنه يسكت سكوتا طبيعيا ليرتد إليه نفسه. وبعض الشافعية عندهم سكتة، إن الشافعية يرون الفاتحة ركن في حق المأموم في كل الصلوات، يقولون ينبغي للإمام إذا فرغ من الفاتحة أن يسكت بمقدار قراءة سورة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وهذا قول ضعيف وليس له أصل. حتى السكتة، حتى على ثبوت، على احتمال ثبوت السكتة في حديث سمرة، فالظاهر أنها ليست سكتة طويلة بمقدار سورة الفاتحة، والله أعلم. وخلاصة ذلك أن الحديث فيه ضعف وفيه اضطراب، وأن السكتة التي ثبتت هي السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.